المسلمين عاشت فترات طويلة جدا في ظلام دنس، ما كانوا يعرفوا حاجة عن الحجاب. يعني اسألوا أمهاتنا، ربنا يبارك جميع رب ويرحم أمهاتنا منهن، تقول لها حاجة أنت يعني لو كنت عايشة مثلا في أيام الخمسينات والأربعينات والكلام ده كله، تقول لك يعني كان بالنسبة لنا يعني اللي هي يعني ما شاء الله، نقول مش شبع العدوية خمسة العدوية اللي كانت تمشي وتلبس بالألف، واخد بالك؟ يعني ما كنا نسمع الحجاب ولا نعرف حاجة عن الحجاب، ولا كأن حاجة نزلت في الدنيا اسمها حجاب. رسالة إلى حواء. أذكر أخ صديقي بيقول لي إن والدته لما كانت في الجامعة كانت هي وواحدة زميلتها الاثنين دول بس اللي كانوا في الجامعات دي كلها اللي كانوا لابسين حجاب. بدأ بفضل الله بقى في صحوة، وجنب الصحوة بقى في من الناحية التانية بقى حاجة عكس الصحوة. يعني بقى في إباحية غريبة جدا. انتشر الحجاب وبدأ يعني يرتفع ودرجاته تعلو قوي قوي، وبدأ الحجاب ما شاء الله الشرع بقى المظبوط يظهر، وفي نفس الوقت موجات عارية عجيبة جدا وعارمة من التبرج الصارخ. رسالة إلى حواء. لابسه من الجيب والميكرو جيب والاسترتش واللي نسيت تلبس، دلوقتي ظهرت حاجات كمان بعد اللي نسيت تلبس، بعد كده اللي مش طايقه تلبس، ودلوقتي اللي مش ناويه تلبس، يعني ربنا عارفين عافيكم. رساله الى حواء. يعني اقول ايه؟ بتقدير ربنا سبحانه وتعالى في لحظه ان كن فيكون، انت هتلبسي حجاب ولا لا هتلبس حجاب، وربنا قدر لها ده بكلمه صغيره. والله العظيم البنات اللي شايفين دولت يعني سبحان الله، اوعى حد يقول مثلا لا دي ما فيش امل فيها، دي انسى خالص الموضوع ده خالص، يعني مش في دماغها. يعني ده شوف لابسه عامله ازاي، ده شوف المكياج عامل ازاي، ده البنطلات حتى لابسنا مش بنطلات، لابسنا ده رش يعني اسبري، يعني فاهم ازاي؟ ما فيش حاجه خالص يعني. ورغم ذلك توصل البنت دي ما شاء الله تسمع كلمه ربنا سبحانه وتعالى يقدر الكلمه دي، يعني تلامس شغاف القلب، توصل ما شاء الله القلب اتفتح كده، بتقول ايه اللي انا عاملاه ده؟ لدرجه ان بعضهم بتقول يعني في بعض المكالمات تقول لي والله العظيم انا ما كنت مصدقه ان انا اللي كنت بلبس كده. اوعى حد يقاس من حد، والله بنات المسلمين كلهم خير، كلهم خير، حتى اللي احنا قاعدين بندي درس دلوقتي في بنات دلوقتي ممكن تقوم في صاله ديسكو وسينمات ومسرح، حد عارف؟ يمكن هي خارجه من السينما ولا المسرح ولا صاله الديسكو تشوف حادث ياثر في نفسها، او تسمع كلمه او يوصل لها اي كلمه تكون سبب هدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يهدي كل بنات المسلمين. واحنا والله العظيم واحنا عاملين بنتكلم في الحجاب ليه؟ يعني عاملين بنزهق النساء ليه في الحجاب؟ يعني عاملين حجاب حجاب حجاب، يعني والله خايفين عليهم، واحنا يعني غاويين عن نزهقهم او نضايقهم مننا، او نقول ان احنا كل شويه ما فيش سيره غير الحجاب، يعني خلاص انا ما بقاش مسلمه غير الحجاب. عايزينك مسلمه يعني على اعلى درجه، نفسنا ان انت يوم ما تيجي يوم القيامه مش تبقي داخله الجنه وبس، لا تبقي داخله اعلى درجات الجنه. رساله الى حواء. الكلام بقى اللي ايه الشيطان بيصفه على ألسنة بعض الناس، واللي تقول لبنتها طب يا بنتي بس اطمن عليك لحسن حالتها تجيبي لي شهر للمام، خليكي كده الحمد لله كده بفضل الله لحد ما يجي ابن الحلال. طب يا امي ربنا يبارك فيكي، انت عارف النهارده الرجاله الحين في السوق، يعني النهارده بالدولار والعمله الصعبه، يعني فهتفضل كده قاعده عريانه لحد ما يجي ابن الحلال؟ طب ما جاش ابن الحلال، هتفضل قاعده كده لحد يوم القيامه؟ ما ينفعش الكلام ده. فيفضل بقى يتكلموا يقولوا لها اعملي كذا وسوي كذا، فهي تعمل ايه؟ تقوم يعني تلغي كل الكلام ده وتنفذ امر الله. وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. بنقول بنشجع كل بنت وكل اخت انها تاخد خطوة. احنا موافقين على اي حاجه، بس بشرط انك ما تقفيش، اوعى تثبتي كده على الوضع ده، يعني ما تقوليش انا هغطي نفسي وبس واكتفي كده والحمد لله وانتوا عايزين اكتر من كده، لا كملي كملي ربنا يبارك فيك. انا عايز اسال سؤال، هو احنا همتنا في الدنيا عاليه قوي في الاخره دي؟ مش يعني احنا لو جينا النهارده واحنا قلنا في درس قبل اللي فات قلنا واللي فات برضه قلنا لو اتعرض عليكي 5000 دولار في شغلانه بس بشرط تحجبي ومش اي حجاب، حجاب حجاب، هتعمل ايه؟ تقول ده انا عايزين نلبس دولاب مش حجاب، ده انا خلاص ده 5000 دولار يعني حاجه واحد يعني يفقد الذاكره. سبحان الله، امال لما اتعرض عليكي جنه قلت لك يعني يعني جنه جنه يا اخت ربنا يبارك فيكي، جنه بجد جنه ربنا قال عنها اعددت لعبادي الصالحين، عبادي دي تشمل الاناث والذكور احسن تحسبي دي للرجاله بس، يعني اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات اللي مش عمرك ما شفتيه ولا اذن سمعت. قلت له مش مشكله، ما في حاجات ما شفتهاش وما سمعتهاش بس برضه اقدر اتخيلها، لا ولا خطر على قلب بشر، مش هتقدري تتخيلي ابدا. سبحان الله. إلى حواء إلى حواء إلى حواء.